صافي حطريق يا مطر عز الحريق يا مصافي حطريق المراقيل بتجبد بتجبد يا المراقيل بتجبد من فوق الموج الغريب من فوق الموج يا مش نشوفنا ودمرنا جينا ديك والشوق دفرنا يا مش نشوفنا ودمرنا جينا ديك والشوق دفرنا يا مش نشوفنا ودمرنا مشوار سفرنا والشكل المحبوط مكنتك صمصمايك زمزمين والشكل المحبوط مكنتك صمصمايك زمزمين يا مشايك بين حايك للليالي انت جاي ayrılır bir dertse dayışım, dayışı dertse bir yayılmaz dertse dayışım, dayışı dertse başı kalmak kut makalın kal samsunay tek zamzami Vashikal makbut makan makan Samsunay tek zamzami Konchi bir tori mundan Sidhi faro san madar da Kulti behille zaman Kulti behille zaman Ya zaman al-haji indan Ya zaman al-ahad Aqad al-wurd al-sabi يا زمان الحاج عندك يا زمان الأحد لقط الورد الصبي لا تقل ورد الصبي لا تقل ورد الصبي لا تقل ورد الصبي لا تقل ورد الصبي لا تقل ورد الصبي لا تقل ورد الصبي لا تقل ورد الصبي لا تقل ورد الصبي لا تقل لقط الورد الصبي لقط الورد الصبي